وتقسم المصالح من جهة شهادة الشرع لها، من جهة شهادة الشرع لها إلى ثلاثة أقسام. تقسم المصالح من جهة شهادة الشرع لها، شهادة الأدلة من الكتاب والسنة لها، إلى ثلاثة أقسام. مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. ماذا؟ مصلحة معتبرة، يعني دل الدليل على اعتبارها بنوعها، ومصلحة ملغاة، يعني دل الدليل على عدم الالتفات إليها وعلى إلغائها، ومصلحة مرسلة، وسأشرح معناها. المصلحة المعتبرة هي المصلحة التي دل الدليل من الكتاب أو السنة على اعتبارها وطلبها، مثل بناء المساجد. بناء المساجد مصلحة، مصلحة عظمى، لأن المساجد يحفظ بها الدين. جاء وقت الصلاة، نبهونها. يحفظ بها الدين. بناء المساجد مصلحة معتبرة شرعا، لأن الأدلة دلت على بنائها وعلى فضيلة بنائها، هذه واضحة. المصلحة الملغاة ما دل الدليل على إلغائه وإن توهم متوهم أن فيه مصلحة. أعطيكم مثالا. الآن يا إخوة، من جامع في نهار رمضان، من جامع في نهار رمضان، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه التوبة، يترتب عليه التوبة، لأنه أجرم جرما عظيما، ويترتب عليه القضاء، قضاء هذا اليوم، وتترتب عليه الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ عند جمهور أهل العلم، وهو الذي تسنده الأدلة، هي مرتبة: أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذا الذي دلت عليه الأدلة. في الأندلس كان هنالك أمير مترف، وكان عنده جواري، وجامع جارية في نهار رمضان، فاستفتى شيخا فأفتاه فقال: عليك أن تصوم شهرين متتابعين مباشرة. قالوا له: لماذا؟ قال: لو قلت له أعتق رقبة فالرقاب عنده كثير، كان يعتق رقبة، لكن لما قلت له عليك صيام شهرين متتابعين هذا ثقيل عليه. في النظر مصلحة، لكن الشرع ألغاها، لأن الشرع جعل الكفارة مرتبة. وهنا النظر إلى أن العتق فيه مصلحة متعدية، العتق فيه مصلحة متعدية، بحيث يعتق هذا العبد والشرع يتشوف إلى الحرية، فهي مصلحة أعظم من المصلحة التي توهمها هذا العالم. نعم، هو أراد الخير، لكن هذه المصلحة ملغاة، لأن الشرع جعل الكفارة مرتبة، ونحن نجزم أن المصلحة فيها بحسب الترتيب، فهذه مصلحة ملغاة. وأما المصلحة المرسلة فهي المصلحة التي جاء الشرع بجنسها ولم يأتي بنوعها. جاء الشرع بجنسها، بالجنس العام، ولم يأتي بنوعها. يعني لم يفصلها أنواعا. مثال ذلك، ألم يأتي الشرع بحفظ القرآن الكريم؟ بلى قد جاء الشرع بحفظ القرآن الكريم، فحفظ القرآن الكريم مشروع، لكن كيف يحفظ القرآن؟ في المساجد، في المراكز، في البيوت، في المدارس، في حلق، هذه ما جاء بها الشرع تنويعا. فهذه مصلحة مرسلة، كوننا نقيم مركزا لتحفيظ القرآن، قد يأتي من لا يعلم يقول بدعة. كيف بدعة؟ يقول ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مركز لتحفيظ القرآن. نقول هذه مصلحة مرسلة، جاء الشرع بحفظ القرآن، جاء بجنس حفظ القرآن ولم يأتي بنوعه. والمصلحة المرسلة على الصحيح من أقوال العلم معتبرة. مثلا تحديد جهة القبلة مصلحة معتبرة شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل وبين له بذلك جهة القبلة وكيفية الصلاة. طيب كيف تعرف جهة القبلة؟ هذه لم يأتي تحديدها. فلو جاء ناس الآن يحددون القبلة بالبوصلة، البوصلة العصرية هذه الموجودة الآن في هواتفنا، ما يصح أن يأتي واحد ويقول بدعة. كيف تضع البوصلة في المسجد أو تضع البوصلة مثلا في الصحراء لتعرف القبلة، أو تريد أن تبني المسجد فتضع البوصلة لتعرف جهة القبلة؟ نقول هذه مصلحة مرسلة. ومن هنا قال أكثر أهل العلم إن المحاريب مشروعة، المحاريب التي توضع في قبلة المسجد ليعرف الناس جهة القبلة. قالوا هذه مشروعة لأن تحديد جهة القبلة مشروع، وأما الأنواع فمرسلة، وهذه من المصالح المرسلة. نعم بعض العلماء قال بدعة، لأن الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة خيط دقيق، والضابط ما ذكرته لكم أن المصلحة المرسلة يأتي الشرع باعتبار جنسها ولا يأتي باعتبار نوع منها، فهذا النوع يكون مصلحة مرسلة. المنبر إذا زاد على 3 درجات بعض أهل العلم قال بدعة، لكن أكثر أهل العلم يقول ما في بأس، لأن المقصود من المنبر بروز الإمام أمام الناس حال الخطبة، وهذا يختلف بحسب كبر المكان. وقالوا إن الشرع جاء بالجنس وهو ارتفاع الإمام، وأما النوع فهذا بحسب المصلحة. وقصدي من ضرب هذه الأمثلة أن المصلحة المرسلة قد لا يختلف فيها العلماء، وقد يختلف فيها العلماء. كتابة المصحف في المصاحف لا يوجد عالم اليوم ينكر هذا. نعم أول الأمر بعض الصحابة يعني لم يرتح لهذا، لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بين له أبو بكر رضي الله عنه ما فيه من المصلحة رجع. أما اليوم فما في عالم من علماء المسلمين يقول إن كتابة القرآن في المصحف ها ليس مصلحة. ومنها ما يختلف فيها العلماء، فبعض العلم ينظر إليه على أنه مصلحة مرسلة فيقول هو مشروع، وبعض العلم ينظر إليه على أنه محدث فيقول هو بدعة، وهذا معذور وهذا معذور، هذا معذور وهذا معذور. لا يعاب هذا العالم، لأن الأصل الذي استند إليه لو سلم لكان صحيحا، ولا يعاب هذا العالم كذلك، لكن التحقيق أن ينظر فيه هل هو مما جاء الشرع بجنسه وترك نوعه إلى الناس فيكون مصلحة مرسلة، أو مما جاء به الشرع تفصيلا مثل العبادات التفصيلية فيكون إحداثه بدعة، فيكون إحداثه بدعة. عرفنا هذه الأقسام الثلاثة.